هل يجوز الآن السائل نشوف شو وجهة سؤاله، يعني هل يجوز؟ الجواب يجوز، لكنه يمكن في يعني على غير قراءة حرف يجوز، ولكن هون في نظر أيوة خلط بين قراءات، يعني يجوز بنفس السورة، يعني إنه أقرأ أنا الآية الأولى على قراءة حفص والثانية وكذا، وبعدين آتي بآية بنص السورة بقراءة على غير حفص. أنت فهمت منه إيه؟ نعم. أنت يمكن هيك قالوا لك المشايخ اللي تلقيت منهم القرآن. إيه؟ أنا طبعا قلت له إنه بيقولوا بعض المشايخ. الدور مو إلك هلا، الدور إلي هلا. بس أنت يعني شيء مجيب، مو هيك قالوا لك المشايخ؟ فلا تستغرب بقى سؤاله، لأنه هذا الرأي هو السائد عند المشايخ. شوف يا أخي، سؤالك بالنسبة للمعروف عند المشايخ المجودين أو القراء أو المقرئين هو هذا، أنه أنت مثلا تلقيت القراءة قراءة حفص تلتزمها، ما بتخلط معها قراءة أخرى، إلا إذا قرأت قراءة أخرى لوحدها تقرأ لوحدها. لكن هذا أشبه ما يكون لبعض المسائل الفقهية التي هي اجتهادات وآراء لبعض العلماء ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين ذاك يكون المسلم في حل من أنه يأخذ من هذا ويدع من ذاك، أو العكس يأخذ من ذاك ويدع من هذا. ليه؟ لأنه آراء ما هي مستندة إلى آية أو حديث نبوي أو ما كان عليه السلف الصالح كما ذكرنا آنفا. هذا من جهة سلبية. من جهة إيجابية، قراءة حفص وقراءة ورش وغير من القراء المشهورين هي أشبه ما يكون بما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية باختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ما بعرف مرت عليك العبارة اختلاف تنوع واختلاف تضاد، يعني ما تحتاج إلى شرح عندك، واضح جدا. طيب خلينا مشان يعني تقريب المسألة لجميع الحاضرين نضرب مثال خلاف التضاد. أبو حنيفة يقول شوية دم طلع من هون انتقض وضوء، الشافعي دماء طلعت من هون ما انتقض وضوء. أنت بقى لابد ما إيش تكون على رأي من هالرأيين أو على مذهب من المذهبين، لأنه متناقضين متنافرين. ما بيجود مرة هيك مرة هيك، هذا صار فيه تلاعب الدين. طبعا ليكون المسلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن معي، أنا ومن معي، مشان أنا ومن اتبعني. فمشان نكون على بصيرة حينما نسمع قولين متعارضين كهذين لازم بقى نتبصر ونسأل، هذا اللي بيقول نقض شو دليلك، هذا اللي بيقول ما نقض شو دليلك. في النهاية بدك تثبت على قول مأن إليه نفسك وانشرحت له صدرك. هذا إيش؟ اختلاف التضاد. النوع القراءة هي وقراءة هي مو من النوع، وإنما من النوع التالي. الإمام أبو حنيفة بيقول دعاء الاستفتاح الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. الشافعي بيقول لا، وجهت وجهي. أهل الحديث بيقولوا لا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الذين جمعوا المذاهب ودرسوها وتبين لهم أن اللي قالوا أبو حنيفة صحيح، واللي قالوا الشافعي صحيح، واللي قالوا أهل الحديث صحيح. إذن أنت مرة تستفتي بهذا ومرة تستفتي بهذا ولا مانع. كذلك أدعية التشهد، صيغ التشهد، صيغ الصلاة على الرسول عليه السلام، والأذكار في الركوع والسجود من هذا القبيل. فلو أنت عملت هيك مرة في صلاة واحدة ومرة هيك في صلاة واحدة ما في مانع أبدا. كذلك إذا قرأت في أول ركعة مالكي وقرأت في الآية الثانية مالكي بيكون خلطت كلاما طيبا بكلام طيب. صحيح خالفت حفص لأنه لما قرأت بقراءة ورش مثلا أو غيره خالفته، لكن ما بيهمك، لأنه المهم أنك وافقت قراءة الرسول عليه السلام. إذن هذا اختلاف تنوع وليست في لا صباد، فلا مانع أبدا أن تقرأ في آية على وجه ثابت عن الرسول عليه السلام، وفي آية أخرى في ركعة أخرى، بل في نفس الركعة الأولى ما في مانع أن تقرأ بقراءة أخرى، لأنك على كل حال تقرأ القرآن بحرف قد أنزل عليه. واضح الجواب؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بملك يوم الدين، هل لنا أن نسأل بأن حفص لم يقرأ بملك يوم الدين؟ لا، هني ما أحاطوا بكل شيء، ما كل واحد اللي وصلوا نقلوا إلى أصحابه. بارك الله فيكم شيخ.